قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تلقوا هذه الرسالة العظيمة وحملوها بأمانة وبلغوها إلى الأمة. ولما كانت الأمة مجتمعة على هذه الرسالة كانت الرسالة منصورة، وكان القول للمسلمين، وكانت العزة لهم، وكانت الغلبة لهم، وكانت الدولة لهم، حتى أنه قفي بتاج كسرى المرصع بالذهب واللؤلؤ، أتي به أيها الإخوة من المدائن من وراء النهر، نهر دجلة من شرق العراق، أتي به إلى المدينة محمولا كما قال والتاريخ، محمولا على جملين، حتى ألقي بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا التاج لم يفقد منه خرزة واحدة. فقال عمر: إن قوما أدوا هذا لأمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.